الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس عشر إلى إشارة إلى الذات بمعنى آخر. قلنا أن الذات في باب البرهان أعم من الذات في باب الإساغوجي والعرض الذاتي، إنه يشتمل عليهما، هذا واضح. يعني المحمولات البرهانية إما تكون مقومة أو تكون من العوارض الذاتية التي هي محل البحث هنا. محل البحث هنا ليس الذاتيات الإساغوجية، العوارض الذاتية، الذاتيات الإساغوجية أشرنا إليها. هذا بالنسبة إلى العوارض الذاتية. فلذلك الشيخ هنا، نحن طبعا تحدثنا على مبحث البرهان أكثر مما هو هنا، يعني ذلك الكلام لما كان غير متوجه إليه هنا. نعم، لا لا لا ما تقولش العرض المحمول الذاتي، ما تقولش العرض الذاتي أعم، المحمول الذاتي أعم. نعم، لا لا لا مو بلا وسط. أنواع، قلنا أن العرض الذاتي حده أن يؤخذ الموضوع في حده، هذا هو العرض الذاتي. إيه الذاتي الإساغوجي يؤخذ في حد الموضوع، لذلك سيأتي بعد ذلك أنه نجمل، الشيخ يجمل بعد ذلك المحمول الذاتي اللي هو الأعم، يقول هو الذي أخذ في موضوعه أو أخذ موضوعه في حد. هذا تعريف سيأتي هنا، أنه شامل له ما أخذ في حد موضوعه، يعني جنس فصل صحيح، أو موضوعه في حد، ما أخذ موضوعه في حده يسمى بالعرض الذاتي. مثل الضحك، من هو الضاحك؟ تقول الإنسان ضاحك. الضاحك ما هو؟ هو الإنسان المتعجب. فإذا أخذ هنا موضوعه في حده، واضح أم لا؟ أو الأفطس، مثال الناس الأنف الأفطس الفطوسة، ما هي الفطوسة؟ تقول هو الأنف المقعر أو المفطح، واضح؟ إذا موضوعه أخذ في حده. إحنا لا يمكن أن نتصور معنى الفطوحة إلا أن بالأنف، إن الفطوحة ليست مطلق ال... كيف؟ ده مو بقى بهد، هذه إذا إن لم تكن هكذا ما في عندنا قضايا بينة، ولكن قد يؤخذ مباشرة يصير بين، أو يؤخذ بالواسطة فيصير غير مبين. أحسن، غير مبين. نعم، والبرهان هكذا، البرهان إما يكون بين أو مبين. بين يعني ماذا؟ يعني بلا واسطة، صغرى كبرى، صحيح؟ مبين يعني ماذا؟ بالنسبة للنتيجة بين بالأوسط، لكن بعد ذلك النتيجة تصبح بينة وتوضع مبدأ البرهان، وهكذا، واضح أم لا؟ ولا هذا هذا أخذ موضوع، قلنا أخذ موضوعه في حده، ربما حتى العارض رقم ألف، لأن إذا أخذ في الأول أخذ في الثاني والثالث إلى الألف. ما أنت في هذا الكلام؟ لا، إن جزء الجزء جزء جزء جزء جزء جزء إلى أن تصل إلى اللازم رقم ألف، وكلها عوارض ذاتية، بس رقم ألف هذا يصير غير بين بعد، يحتاج عدة براهين. واضح أم لا؟ واضح إلى هنا؟ إذا ما تقول إنه هو إذا يصير كل شيء بين، لا، أخذ في حد أعم من يكون بواسطة وهو غير البين، أو لا بواسطة وهو البين، وكلاهما على حد سواء في أخذ الموضوع في حده. واضح أم لا؟ حسن. فإذا هنا قلنا إن احفظوا هذا، هو إحنا ما نطلب منكم أكثر من هذا في تعريف العرض الذاتي، هذا مضطرد في يعني معنى جامع مانع، ما أخذ موضوعه في حد، يعني لا يمكن تصوره بدون تصور موضوعه. واضح يا شيخ؟ الآن ما في صعوبة هذا. طيب، وقلنا هذا عم يكون لازم وغير لازم، مثل الحركة، لا يمكن تصور حركة من غير جسم، ولكن قد الحركة ليست لازمة للجسم، هذا الجسم الآن موجود ومتحرك يعرض عليه الحركة، لكن العوارض الذاتية المختصة به والبينة أيضا له. واضح أم لا؟ فإذا يعني هذا خلاص ما قلناه، يعني تقريبا هذا خلاصة ما قلناه، سيأتي تفاصيل أكثر من ذلك. طبعا إحنا قلنا ما أخذ موضوعه في حده عمن يكون موضوعه أو ما يقوم موضوعه، ما يقوم موضوعه، واضح أم لا؟ يعني جنسه أو فصله كما سيجيء هنا. فمثلا نقول الأربعة زوج، الأربعة مو مأخوذة في حد الزوجية، الزوجية عرض ذاتي للأربعة، ولكن نفس الأربعة مأخوذة في حد الزوجية. ما الذي أخذ فيه؟ وهو بارك الله فيك، لأن الزوجية هي انقسام العدد إلى متساويين، مو مطلق الانقسام. نعم نعم، هذا برهان نفس الشيء. الحدوث هو عبارة عن الخروج، خروج الشيء من من القوة إلى الفعل، وهذا هو معنى التغير. والتغير ثابت، طب مبين هو للعالم، مبين أحسن لك معه شيء. يعني ما هو الحادث؟ أقول هو العالم أو الجسم، مثلا الجسم أو العالم الخارج من القوة إلى الفعل، واضح أم لا؟ هكذا نفس الشيء كما قلت لك، لكن طرد أن يكون بين طرد غير بين، لكن في النتيجة موضوعه يأخذ مأخوذ في حده مباشرة أو بالواسطة، حتى يكون بين وحتى يكون خاص ومختص بالموضوع. فإذا قد يؤخذ كما قلت لكم نفس الموضوع، وقد يؤخذ جنس الموضوع في حده، صحيح أم لا؟ ولكن أشرنا أننا ينبغي أن نفرق بين موضوع العلم وموضوع المسألة، هذا أيضا أشرنا في البحث السابق، لأن موضوع المسألة في الغالب يكون أخص من موضوع العلم، قد يكون نوعه، صحيح أم لا؟ نوع تحته. فبالتالي عندما يكون جنسه مأخوذ في حده، يعني يصير عرض ذاتي لجنسه مو له، يعني يعرضه لجنسه. هذا ما ينبغي أن يكون مستعملا في العلوم، ليش؟ لأنه يخرج عن العلم، يصير أعم الموضوع لجنسه. يعني أعم، يعني هذا العرض الذاتي لجنسه، يعني عرض ذاتي أعم. فإذا كان أعم من موضوع المسألة وليس بأعم من موضوع العلم كالزوجية الأربعة، الزوجية أعم من الأربعة ولكن ليست أعم من العرض الذي هو موضوع الحساب، صحيح؟ كيف استراد يعني ماذا؟ لا يعني أقول إذا كان مقصود بالموضوع حينما أخذ موضوع في حدي موضوع العلم، نقول ما أخذ موضوعه لا أعم من الموضوع، يعني مو ما أخذ جنسه. ليش؟ لأنه يصير أعم، يخرج عن العلم بعد، يخرج عن العلم يصير أعم من موضوع العلم، فيصير أعم من موضوع العلم فتداخل العلوم، واضح؟ يعني نعم لا مش استرادة، تصير أجنبية، أجنبية يعني مثلا دروس الطب، أنا أبحث عن الإنسان الصحة والمرض للإنسان. طيب أنا عندما أبحث عن العوارض الذاتية، أبحث عن العوارض الذاتية للإنسان مو فقط للحيوان، بقول مثلا الإنسان حيوان والحيوان يصاب مثلا بمرض جنون البقر، صحيح هذا؟ جنون البقر مرض يصيب البقر، يصير أنا الطب، أنا الطب بشري، الطب طب إيه بيطري بعد. فلابد أن يخصص، ما يكون أعم من موضوع العلم ولا داخل العلوم، يصير العرض الذاتي. أحسنت، من أحكام شيء من أحكام الحيوان بعد، من أحكام الإنسان أعم يعني هذا. فلذلك هذا كلامه يعني إحنا أصلا ليسنا في البرهان بطيئة تفصيله، لكن من باب إذا إلى هنا واضح إن إحنا عندما يأخذ موضوع في حد أو ما يقومه، لكن بشرط أن لا يكون أعم من موضوع له العلم هذه، ولكن هو العرض الذاتي هو هذا. الشيخ هنا يقول العرض الذاتي بيبدأ بأن هو يعرض الموضوع من جوهر ذاته أو من ماهيته، عرفه هكذا، ولكن في الواقع هذا مختص بالعوارض المساوية فقط، بالعوارض التي تعرض الموضوع مباشرة بلا واسطة، حتى يقول يعرض موضوعه لذاته يعني لذات موضوعه، واضح؟ فقط يكون في العوارض التي هي مباشرة بلا واسطة كالإمكان للماهية، الإمكان من العوارض الذاتية للماهية، لأن ما هو الممكن هي الماهية المستوية النسبة إلى الوجود والعدم، صحيح؟ أخذ الماهية وهو عارض بلا واسطة بعد، واضح؟ فإذا كان هكذا هذا أحد أنواع العرض الذاتية اللي تعرض الموضوع مباشرة بلا واسطة، أو لا تعرضه بواسطة مساوية. بواسطة مساوية يعني إيش؟ يعني لفصله كالتعجب للإنسان. التعجب يعرض الإنسان لأنه ناطق، والناطق فصل الإنسان، وفصل الإنسان مساوي للإنسان بعد. واضح أم لا؟ فهذا أيضا يقول لذاته من جوهر ذاته. أو ما يعرضه بواسطة أيضا مساوية وهو العرض الذاتي الأول كالضحك. الضحك مساوي للإنسان ويعرضه بواسطة، واسط أمر إيه؟ خارج، وهو التعجب. التعجب لازم ذاتي أول، ثم الضحك لازم ذاتي ثاني، وكلاهما مساويان للإنسان. هذه كلها تسمى عوارض ذاتية أولية تعرضه لما هو هو. أيوة. ليش ما تدخل في العلوم؟ هي هذه ليش تدخل في العلوم؟ ولكن قد تكون بواسطة وقد تكون لا بواسطة. تطلب في العلوم عندما يكون بلا واسطة، تكون بواسطة، بواسطة بعيدة غير بينة. المطالب العلمية هي غير البينة، مو هي الغير الغريبة، غير عليكم السلام، غير البينة، مأخوذ فيها عدم البين، عدم الوضوح، ولا سير تحصيل حاصل بعد. فهمت ازاي؟ ولكن بواسطة. عوارض ذاتية أيضا، إذا عوارض ذاتية عامنا كن بينة يعني بلا واسطة، أو مبينة بواسطة. ما له علاقة بالعوارض الذاتية يكون بين وغير بين، هذا لحظ آخر، رجع إلى الواسطة وغير الواسطة. نحن نقول من العوارض الذاتية تكون مساوية لموضوعها، مثل التعجب أو الضحك، ولكن التعجب يعرضه بلا واسطة، والضحك يعرض الإنسان بواسطة التعجب، لأن العارض اللي لازم مساوي مساوي أيضا، فبالنتيجة ينتهي إلى مساوي للموضوع. هذه أرقى أنواع العوارض الذاتية المستعملة في العلوم، المساواة، فإما لفصله وفصل المساوي له، أو للازم الذاتي الأول المساوي لفصله فيصير أيضا مساوي له لا إلى نهاية. نعم، أو بلا وسط. نعم، هو بلا وسط، هذا مثل التعجب الإنسان، تيجي تكون معلول لفصله، بلا وسط معلول لفصله كالتعجب المعلول النطق. واضح أم لا؟ طيب، فإذا هذا مقصود الشيخ في هذا الفصل. ماذا يقول الشيخ؟ توجه إلى هنا، واضح ولا أكرر شيء آخر؟ هذا خلاص ما بيناه في الفصل في البحث السابق. قال: وربما قالوا في المنطق الذاتي في غير هذا الموضع، من يعني في غير موضع الإيساغوجي، وعنوا به غير هذا المعنى، يعني غير هذا المعنى من الذات المقوم الإيساغوجي. واضح أم لا؟ وهو العرض الذاتي. وذلك هذا بيان هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته. واضح أم لا؟ من جوهر الموضوع وماهيته. إلى هنا واضح أم لا؟ لذاته. ثم يقول: مثل ما يلحق المقادير أو جنسها من المناسبة والمساواة والأعداد من الزوجية والفردية، والحيوان من الصحة والمرض. هنا يمثل بعد ذلك الشيخ الأعراض الذاتية، يضرب مثال، يقول: المقادير، المقادير جنس المقدار، ما هو جنس المقدار؟ الكم، جنس الكم بعد، صحيح لا؟ وهذا أعم منه. فعندنا المناسبة والمساواة. المناسبة والمساواة، المناسبة احنا مر بنا قبل ذلك، يعني مسألة التشارك والتباين، مر بنا في بحث الأول في الأمثلة التشارك والتباين، مسألة الخط اللي هو مثلا قلنا خط طوله 4 سنتيمترات أو طول مترين، وخط طوله متر يسمى مشارك له لأنه يفنيه بالتعدد، واضح ضعفه. أما إذا كان مترين وربع بالنسبة للمتر يسمى مباين مو مشارك، هذا يسمى مناسبة. المقادير بينها تناسب بهذا النحو، إما تشارك إما تباين بالنحو الذي بينا. طيب هذه من العوارض الذاتية للمقدار. ولكن التفت، والأعداد نفس الشيء، الأعداد نفس الشيء، تشارك وتباين بناء على الهندسة القديمة، واضح أم لا؟ فإذا هذه المناسبة وهذه بين في الكم، إذا أخذناها مناسبة كمية ما تدخل في علم الهندسة، عارض ذاتي هذا، ولكن ما تدخل في علم الهندسة. ليش؟ لابد تكون مناسبة مقدارية، مو المناسبة لا أعم من المقدارية والعددية. أحسنت، ولا يصير ينقلب علم الهندسة علم إيه؟ حساب بعد الدخل. فهمتني؟ فلذلك تقول إذا قلنا المناسبة المقدارية هذا يصير مساوي للموضوع، للمقدار اللي هو موضوع الهندسة. أما إذا خست الهندسة المناسبة تصيب من عوارض ذاتية أيضا المقدار، ولكن ما الذي أخذ في حدها؟ جنس المقدار وهو الكم، ولكن ما تستعمل عرض ذاتي، ولكن ما تستعمل في العلوم، لأن هذا خط أحمر. واضح أم لا؟ أحسن. عندما تقول المناسبة هذه من عوارض ذاتية، أقول مطلق المناسبة من العوارض الذاتية بالمقدار، من عوارض ذاتية المقدار، ولكن لا يستعمل في علم الهندسة. لماذا؟ لأنه أخذ جنسه فيه ليس هو، وهو الكم. أما إذا قلت مناسبة مقدارية قل لك هذا من العوارض الذاتية للمقدار ويدخل في علم الهندسة، لنظر إلى مو مطلق المناسبة، المناسبة المقدارية، التشارك والتباين المقداري بين الخطوط والسطوح والأجسام. واضح لا؟ لا الأعم من ذلك والعدد. وخذ المقدار بعد مقدار، يعني مقدار حد مقدار المقدار هو المقدار. ما هي المناسبة المقدارية؟ هو المقدار المشارك، المقدار المباين. فهمت أم لا؟ أما المناسبة هو الكم المناسب، الكم المشارك والكم المباين، يشمل المقادير ويشمل الأعداد. هذا مثال واضح. المساواة نفس الشيء، تقول المساواة يا أخي خط طوله متر يساوي خط طول متر، صحيح؟ والعدد ثلاثة يساوي العدد نفس الشيء ثلاثة. فالمساواة أيضا من العوارض الذاتية للمقدار، لكن أيضا لابد نقول المساواة المقدارية والمساواة العددية. الأول يدخل في الهندسة والثاني يدخل في الحساب في علم الحساب. لكن المساواة ما تدخل لا في الهندسة ولا في الحساب، عرض ذاتي، ولكن أخذ جنسه، جنس موضوع العلم في حده. إحنا عايزين نأخذ نفس الموضوع نوعه في حده حتى يصح استخدامه في العلم وتكون مساوي له. واضح أم لا؟ واضح جدا. ذلك يقول مثل مين؟ يصير عام، يعني المناسبة، يعني المساواة، ما تستعمل في الهندسة بعد ولا في الحساب. نعم عرض ذاتي، لكن نعم، ولكن لا يستعمل في العلوم. نعم عرض ذاتي، ما اختلفنا. وقد يستعمل متى؟ إذا كان في موضوع المسألة التي هي أخص من موضوع العلم، مثل الزوجية الأربعة. الزوجية الأربعة أيضا الأربعة نفسها لم تؤخذ في حد الزوجية، لكن جنسها أخذ، وهو ليه؟ والعرض موضوع الحساب، يصير ملف ما في إشكال، يستعمل الزوجية في علم الحساب. أما إذا كنت أخذت المساواة التي أعم من العدد والمقدار ما يتصرف علم الحساب، بعد يتدخل علم الحساب مع علم الهندسة. واضح إلى هنا أم لا؟ طيب لا التناسب بيننا احنا، لا التناسب بيننا، لا لا لا التناسب قلنا هو هذا اللي أشرنا إليه قبل ذلك، هذا مصطلح رياضي يعني التشارك والتباين. مش عارف انت قلت هو هذا التناسب، يسمى تناسب، هذا مناسبة تناسب بينها، مصطلح رياضي قديم. التناسب يعني التشارك أو التباين، أشرنا إليه احنا في المثال قبل ذلك. لا لا مو هذا التناسب معنا القديم هو هذا التشارك والتباين. هو نسبة أيضا، نسبة مقدار، نسبة عرضية، لكن بهذا المعنى إذا كان يفنيه أو لا يفنيه. واضح أم لا؟ كما أشرنا في المثال السابق. فإذا هذه أمثلة العوارض الذاتية، فأنت عينك دائما على مفهوم العرض الذاتي وعلى أن لا يكون أعم إذا كان من أعم موضوع له العلم. نقبل أن جنسه أخذ فيه أيضا، ولكن نقول جنس ماذا؟ موضوع المسألة أم جنس موضوع العلم؟ جنس موضوع العلم عرض ذاتي لكن لا يستعمل في العلوم. جنس موضوع المسألة عرض ذاتي لكن يستعمل في العلوم. توجه مثل ما يلحق، مثل تفسير العرض الذاتي، ما يلحق المقادير أو ما يلحق المقادير أو جنسها. يعني الكم، الكم يعني اسم داخل العلوم اللي متتميز بموضوعاتها. أنت عايز تبحث عن المقادير فقط مو عن المقادير والعمل، المقادير والأعداد ومطلق الكم. قلت لك مستوى البشري يبحث عن الصحة والمرض، لكن مطلق الصحة والمرض حتى تشمل سائر الحيوانات وسائر النباتات. واضح؟ أنا طبيب بشري مو طبيب بيطري أو طبيب نباتي. واضح ملا؟ نعم، مهندس الزراعي يصير. فلا، إحنا لابد تحدده بالموضوع ألا يخرج الحكم عن الموضوع ولا تداخل العلوم. مثل ما يلحق المقادير أو جنسها، جنس يعني الكم، من هذه بيانية ما يلحقها من المناسبة يعني المشاركة والمباينة والمساواة معناها واضح، يساوي أو لا يساوي، صحيح أم لا؟ اثنين يساوي اثنين ولا يساوي ثلاثة، يعني من عوارض ذاتية للكم. والأعداد هذه معطوفة على المقادير، يعني ما يلحق المقادير أو جنسها والأعداد. مثل ماذا؟ من بيانية، من أحسن، من بيانية، من العوارض ذاتية للعدد، من الزوجية والفردية. إذا معطوف على المقادير، ما يلحق المقادير كالمساواة، واضح أم لا؟ والأعداد من الزوجية والفردية. والحيوان من الصحة والمرض، معطوف أيضا على الأعداد. العلاقات النسبية هي المناسبة، المناسبة، وإذا هي مشاركة هي مباينة. ما هو ما يقول يعني، ما يقول المتر يساوي متر، هذا يساوي متر مساواة. يقول المتر يشارك، ما يقول المتر مثلا، يقول يشارك المتر، واضح؟ أو يشارك المترين يعني يفنيه ضعفه أو نصفه، واضح؟ هذا معنى مشارك. أما متر ونص لا، لا يشارك، يبينه لأنه لا يفنيه، واضح؟ يعني ليس بينهم نسبة صحيحة، نسبة عشرية، نسبة مئوية مثلا، هكذا. نعم، خطوط المقادير. طيب، طيب ايه المشكله فات؟ ايوه ايوه واضح. نعم نعم نعم، لا مناسب مو مساواه، مناسب بين نسبتين ايش؟ يبقى انا اكثر من اثنين. انت قلت ايش؟ قلت ربع او اثنين على ثمانية، صحيح؟ طيب ربع او اثنين على ثمانية، او مثلا اثنين على اربعة، صار اثنين بها واحد من اربعة بها اثنين، عايز تقول ان فاهم، عايز تقول ان واحد على اثنين هو نفسه اثنين على اربعة، هذه مساواة عرضية، هذه مساواة عرضية. نعم، ايه المشكلة؟ مساواة عرضية، ما في اشكال فيها. طيب، طبعا تلاحظ هنا ان عندما يقول يلحق المقادير او جهه من المناسبه والمساواه، تفهم هنا المناسبه والمساواه ليه المقداريه، احسن. والاعداد من الزوجيه هذا ما يحتاج لتقييم بعد، والفرديه من الزوجيه والفرديه ما يحتاج، لان ما تعرض المقدار بعد، تعرض ليه العدد فقط. والحيوان من الصحه والمرض، الصحه والمرض الحيوان، طبعا زي في علم الحيوان عم الانسان في علم اسمه علم الحيوان قائم بنفسه، فهذا الصحه والمرض مساوي له، واضح؟ الصحة مرة مختصة بالأجسام الحيوانية. وهذا القبيل من الذاتيات يخص باسم الأعراض الذاتية، مثل ما يتمثلون به من الفطوسة للأنف، هذه أمثلة الشائعة، الأفطس، وسيأتي بحث الأفطس هنا طويل لوحده. شوف الفطوسة، الفطوسة عبارة عن تقعر، لكن مو مطلق التقعر يا أخي، هذا الحجر إذا كان مقعر ما يسمى أفطس، الأنف المقعر، الأنف المقعر، فطوسة عندما تطلق كلمة أفطس على مطلق الشكل المقعر، لا، على الأنف المقعر يسمى أفطس. فلذلك ما أقول لك الأفطس ما تقول الشكل المتقعر، لا، أنف متقعر. فهذا مثال العوارض الذاتية للموضوع، فأخذ موضوعها فيها وهي مساوية لها، وهي مساوية لها، أخذ موضوعها في حدها. كذلك قلب مثل ما تسمى بين الفطوسة للأنف. إلى هنا واضح أم لا؟ ما في أي شيء؟ إذا كان في سؤال اسأله، إذا كان واضح حتى ننتقل لمطلب آخر. ثم قال: وقد يمكن أن يرسم الذات برسم ربما جمع الوجهين جميعا. ما هو؟ أنتم تفضلوا. ما هو الرسم الجامع لهما؟ لهما يعني للإيساغوجي والعرض الذاتي، يعني رسم لذات باب البرهان المركب من الإيساغوجي والعرض الذاتي. ما هو؟ أو بس هو بارك الله فيكم، هذا رسم الجامع هو هذا. الشيخ لم يجر إليه، لكن هذا أعطاها لفطن الطالب يفهم هذا. ما أخذ موضوعه في حد أو ما أخذ في حد موضوعه. هذا واحد يسألك ما هو ذاتي بالبرهان تجوب هذا الأمر. يسألك العرض الذاتي ما تقول له أعمل، تقول له ما أخذ موضوعه في حده. واضح أم لا؟ ما أخذ موضوعه في حده. أما ذاتي بالبرهان ما أخذ في حد موضوعه أو أخذ موضوعه. ما هو إن لم يكن هكذا إحنا لا يمكن أن يكون عندنا محمول بين. شوف تواجه نقطة مهمة هذه. زي بيشترط في صناعة البرهان هو هذا، إن يكون بين ذاتي. هو ذاتي يعني هذا، أجل ما يعرضه لذاتي. ذاتي باب البرهان هو هذا. إحنا كيف نقول إحنا إن ألف باء في مقام الإثبات وفي مقام الثبوت ثابتة، في مقام الإثبات واضحة وفي مقام الثبوت هكذا، وما في غير أن يكون ذاتي. إما مجرد تصور، يعني هو يصلح يكون مبادئ البرهان، إما يا حبيبي مجرد تصور الموضوع تجد في داخله المحمول، إما مجرد تصور المحمول تجد في داخله ليه الموضوع. ببساطة جدا، بسذاجة جدا، الطفل يقدر يفهم، مجرد يصور يفهم. هو هذا هو داخل، مو أنت اللي أدخلته، هو داخل. فالقضية محسومة على مستوى التصور، فيصير التصديق واضح. يحتاج فقط إلى التصور، صور تصور صحيح، التصديق يصير إيه؟ تحصيل حاصل بعد. تنسلم إنه في داخل الموضوع المحمول موجود، أو في داخل المحمول الموضوع موجود. هذا معنى البين هو هذا. المبادئ لابد يكون بينة، اللي مو بين يحتاج إلى إيه؟ إلى مبين. ما يصير مبدأ بقى، يصير مطلوب بعد ذلك، يصير مبدأ بعد تبيين. واضح أم لا؟ هذا هو معنى كل البرهان. نعم، لا يصلح مبدأ، لكن يصلح بعد أن يبين يصير مبدأ. ليش؟ احنا قلنا المبدأ أن يكون بين أو مبين. حبيبي كيف ما يصلح؟ كيف يتطور العلم إذا هكذا؟ ما يتطور العلم، ما يتطور العلم بعد، نصير إخباري بعد. ما فيش يعني صح أحسنت، يعني تأخذ البين، لكن أنت مصلحة تأخذ المبين تضعه، يبدو تعتمد دائما على الآخر يلقنك. العلم يقف، لذلك المنهج الإخباري مازم متخلف، ما عنده أي تطور علمي. واضح لا؟ إنه يعتمد فقط على المبادئ البينة، أما المبينة ما يدخلها بعد، يعني بعد أن يستفيد منها يقول لك خلاص دي، لكن بعد ذلك يأخذ من النصوص مثلا، ما يتعداها. العلم كيف يتطور؟ إنه تأخذ المبين، تأخذ المبين وتجعله مبين لغيره. وتطور العلم هكذا في أي مطلق العلوم، العلم تطور هكذا بهذه الكيفية. أما نبقى في حد البينات وهذه محدودة جدا، تبقى علومنا متخلفة، هي من قرون كما هي، ما تطور. عشان توها فقط الفن أنك تأخذ المبين تجعله مبين، والمبين مبين، وهكذا تتطور العلوم بتأليف الأقيسة وتتطور. لو لا بدون لا يمكن تطور العلم. فإذا نرجع لمحل كلامنا، فهمت ليه لماذا لابد في البرهان أن يكون المحمول ذاتي الموضوع؟ ها؟ حتى يكون بين له، وبالتالي يطابق مقام الثبوت مقام الايه؟ الإثبات. أحسن، ما عندنا طريق غير. احنا عرفنا أن الحق هو أن يطابق الإثبات لمقام الإثبات لمقام الثبوت، خلاص فهمنا خلاص. لكن الأهم من هذا، كيف تعرف أن هذا حق؟ كيف تعرف أن هذا في الواقع هكذا؟ مجرد وجهة نظري؟ ولذلك بدون البرهان ليس إلا نسبية، بعد تقف النسبية أو في موازين تكون منقحة ترجع إلى البرهان، لكن غير ذلك هذا. وده الواقع، أوقع النسبيين وغيرهم في هذا الأمر، لأنه يجهلون البرهان، يجهلون صناعة البرهان. يقول لك سلمنا أن الواقع هو الواقع المطابق للواقع، كيف نعرف أن هذا مطابق للواقع؟ كيف نعرف؟ وهم أحد بيقرأ صناعة البرهان، وهذا الكلام مو موجود في المنطق، خصوصا كتب منطقية اللي هي عمي ما تميز بين البرهان، البرهان في الصناعة بعد، وما يقرأ منطق ما يفهم هذه القضايا، فيعتبر هذه آراء شخصية ونمط تفكيري خاص ببعض الناس، وأنا عندي أيضا أسلوبي الخاص في التفكير، بصير نسبية مع ذلك، ما أظن أحسب أي قضية، ما في ميزان. الشيخ ما ليش أساسا بالحاضر يصنع لبعض البرهان في المنطقة، المنطقة المطر يترك ليش هو الجهل به، الجهل به، هو الجهل به، الجهل به. إحنا يعني هذا الحد الأدنى ممكن أن نقوله، لأن قلنا لتعلموا به فصير مشكلة أكبر، وهي سوء نية بعد ذلك. ما زلنا نوسع الكلام، احنا قلنا الجهل به خلاص نغلق الكلام، واللي قلنا اذا عالم به ويتركه يصير اسباب اخرى بعد، اسباب نفسانيه بعد انه حتى ماشي. نعم تجربه فارس في الجزء الاول منطق الجزء الثاني. نعم واللي هنا لان هو للاسف المنطق احنا 90% من شروح المنطق متكلمين متكلمون، انت بس تعطي الشيخ الرئيس والفرابي ومحق الطوسي بقى كل متكلمين، الغزالي والرازي والشهرستاني والتفتزاني والعشيف مول عبد الله ولا صاحب الشمسية، وكل نفس نفس ما أدبائي من ناس برجاني يود متكلمين كلهم متكلمين العامة، ولذلك ما يهتم بالبرهان. ليش؟ إنه يعتبر المنطق وسيلة إلى الدين، أما البرهان يعتبره في عرض الدين، هي مشكلته هذا، بل يرى مقدم إذا كان هو يفيد اليقين، والدين مقصود به النقل، يعني مو الدين، سمع المصطلح الدين غلط، النقل، النقل ظهور عرف، ظهور عرف يفيد الظن باتفاق الفقهاء، فيقول لك هذا يفيد اليقين وهذا يفيد الاتفاق، فهذا يفيد المقدم عليه. وهذا هو في صناعة البرهان أنت بتدرب في النتيجة ما فات صناعة البرهان هي هذا، أن البرهان مقدم على الظهورات العرفية النصوص الدينية. وخلاصته هذا يصير حاكم عليه، وما يريدوا هذا أحسن، بالنسبة لهم فاجعة. مخيف أحسنت أحسنت، يعني إذا أردت السبب السياسي هو هذا. إذا أردنا نكون سبب سياسي يصير هو، لكن إحنا نحملهم على الجهل حسن الظن، الجهل جهلوا فيه مثلا هو يكفي المنطق. نعم كيف نقل العرب؟ لا يوم بدي العقل، هو يوم بدي العقل على وسيلة، وزي كيف صنفوا المنطق وشرحوا دافع المنطق، هم مو منطقيون ولكن مو برهانيون، كل المنطق استعملوا في الجدل يعني مهم، هو مهم هذا، لكن عندما يدخل في المواد ما هم الصورة ما عندهمش فيها مشكلة، المشكلة في المادة، خلاصة القول هو هذا، الصورة ما تدور، أنت ممكن بنفس الصورة تحشيها مواد فاسدة، واضح ملا؟ فهو ما عايز، هو مثل الصانع اللي هو يتعلم كيف يسوي طاولة، أما أي مواد يقول لك لا، وهذه الطاولة هذه ممكن تكون من خشب فاسد ضعيف، خشب درجة أولى، هو ما عنده درجة أولى، يعني ما يشتغل نجار يقول اشتغل نجار، لكن من خشب درجة ثانية يا أخي، هو فاقد الخشب من درجة أولى، فيقول أهم شيء تعلم الطاولة كيف تعمل صناعة الطاولة، أما خشب درجة أولى مو لازم، ما عايز يفتح هذا الباب عليه، لأن تنكشف بضاعته الفاسدة، يكشف فيقول لك هو الخشب مطلق الخشب، المهم الطاولة تصنع من الخشب، أما تقول له هذه القناة ما تفتح فيه أنواع الخشب، هذا من فضل أنه هو عارف نفسه ما هو، ما عنده خشب من الطراز أو موجود عند غيره، فإذا قال خشب درجة أولى والناس عرفنا هذا خشب درجة ثانية هتتركه وتروح لين النجار إليه لأول من عنده الخشب من درجة الأولى، وهي سوقه يصبح كاسدا، فهمت السر إيه؟ أنا قلت لك كثير بس ما كل شيء نقوله أنت تروح تنقله في الخارج أو تنقله نقل ناقص، واضح المشكلة هي هذه، يجيبون لنا مشاكل، هي أسباب هذه، إما أسباب جهلية إما أسباب سياسية، الحساسية كلها من البرهان يا حبيبي مو من ال، هم طبعا لذلك هم متكلمين علماء يا حبيبي، ولا ما يقولوا عن الفلسفه في القوى العقليه، ولكن مشكله بتكون مشكله قلنا نفسيه مو مشكله عقليه ومشكله علميه نفسيه، ما انه ولا يرفع اليد عن اعتقاداته العرفيه السابقه التي نشا وطرار عليها، هذه لا يرفع اليد عنها اصلا، يبقى اسير نفسه فيها. احسنت احسنت، التعصب هو التعصب، وعزه فخر الرازي هذا هذا يا حبيبي اشعري مزه، هو اصلا ألف مرة أعلم من أبو الحسن العسكري، أي أبو الحسن العسكري فخر الرازي إمام المتكلمين، يعني هذا على الأشعري في جيبه الصغير، لكن هو آل على الدفاع، كرس وجود الدفاع عن أبو الحسن الأشعري، ليش؟ لأن أبو أشعري أمه أشعرية، أخو أشعري شيخه أشعري، تربى في مدارس الأشعرية، يعني تشبع بهذه العقيدة، فكرس كل هذه عقله الجبار هذا للدفاع عن هذا الإمام اللي هو دون تلميذ تلميذ تلميذي، وتعصبه هذا. أنت مثلا. فإذا هو المسألة يعني ما نخرج نبعد كثير عن الحين. وين كنا فرعنا من مناسب لمناسب لمناسب إلى أن خرجنا. قال وقد يمكن أن يرسم الذات برسم ربما جمع الوجهين جميعا. طبعا هنا لماذا قال برسم ولم يكن بحق؟ واضح لأنها تامة هيتان متباينتان، يعني الذات بمعنى الإساغوج على الذات، هذا ذاتي وهذا عرضي، متباين معنيان متباينان، فلذلك لا يمكن أن نجمعهما حد واحد، ذاك الرسم واحد، يعني ممكن يكون تباين بينهما إيه؟ مفهوم واحد مثل جوهر والعرض، ما هي؟ اجمعها ما هي؟ واضح أم لا؟ ما هي؟ فإذا ونفس هذا أيضا قيد لذات باب البرهان. ما هو؟ المقدم هذا نظر العرض الذاتي فقط، مو للذات العام. وقد يقال ذاتي على غير هذا الموضوع، يعني العرض الذاتي مو نظر المحمول، لكن قد يرسم هذا لهما للمحمول الذاتي مو للعرض الذاتي. فالأول العرض الذاتي والثاني وهو قد يرسم للمحمول الذاتي الذي هو أعم. واضح أم لا؟ وقد يمكن أن يرسم الذاتي يعني المحمول الذاتي برسم ربما جمع الوجهين جميعا، يعني الوجه الأول والثاني، ما أخذ في موضوعه أو أخذ موضوعه في حده. واضح إلى هنا؟ طيب طبعا هنا لا بأس في إشكال كان أثاره الفخر الرازي ونشيره، نجد إحنا وجدنا فائدة في الشرح ننقلها لبأس. هنا عندما يقول ما أخذ موضوعه في حده، الفخر يقول هذه للأسف خطأ شائع، يعني نحن كيف يؤخذ موضوع العرض في حده؟ نحن درسنا في الفلسفة أن العرض قائم بالموضوع ومحتاج إلى الموضوع في وجوده أم في ماهيته؟ في وجوده لا في ماهيته. البياض يحتاج إلى الجسم في الوجود لا في الماهية. الماهية ماهية البياض، الجسم ليس مأخوذا فيه، ليس مأخوذا في حدها، لا هو جنسها الذي هو اللون ولا هو فصلها الذي هو المفرق للبصر. حسن، يقول أنتم كيف تأتون وتدخلون ما أخذ موضوعه في حده؟ واضح أم لا؟ ما أخذ موضوعه في حده، هذا خلاف المباني الفلسفية، أن الموضوع ليس مأخوذا في حد له، يعني الجوهر مأخوذ في حد العرض. نعم يحتاج إليه في وجوده لا في ماهيته. يقول لكن للأسف مقلدين الشيخ بعد ذلك استعملوا هذا دون أن يفهموا مقصود الشيخ. المهم فذلك هو رفض هذا التعريف وقال هو الذي يلحقه لما هو هو، هذا نظر الفخر الرازي، مو الذي أخذ موضوعه في حده، لأن العرض الجوهر لا يؤخذ في حده في حد العرض لأنه ما هي مباينة له. واضح. المحقق الطوسي رحمه الله قال إنه يا أخي هناك بعض الأعراض، صحيح احنا متفقين فلسفين هكذا، لكن هناك بعض الأعراض لا يمكن تصورها إلا بتصور موضوع أحسن موضوع مثل الفطوسة. الفطوسة صحيح، الفطوسة كتقعير هذا شكل معين، الجسم ما أخذ فيها والأنف ما أخذ فيه، ولكن هذا من باب الاضطرار أخذنا فيها لأن إحنا لا يمكن أن نعرفها إلا بأخذ موضوعها فيه، فهذا يصير حد اضطراري وليس حد حقيقي. أخذ في حد موضوعها، أخذ في حدها يعني اضطرارا، لأننا لا يمكن أن نتصور لها معنى آخر ليس موضوعها مأخوذ فيه. واضح أم لا؟ قل له أنت إذا كان عندك حد أخ بيننا ما معنى الفطوسة غير الأنف المقعر؟ واضح أم لا؟ ليس هكذا. فأنت لابد المساواة المقدارية مثلا، لابد أن تكون المساواة المقدارية يعني المقدار مأخوذ في حده مو مطلق المساواة، حيث مثلا مسألة إضافية لا. فأقول له هذه إحنا اضطررنا إلى أخذ الموضوع في حده، في حد هذه الأعراض الذاتية، لأنه من باب الاضطرار، وإن كنا مسلم أن الجوهر غير مأخوذ في حد له العارض. لماذا؟ لأن هذه تصير حاجة مفهومية، حاجة مفهومية يعني إحنا لا يمكن أن نصوره إلا بأن نأخذ موضوعه فيه حتى. هو هذا بارك الله فيه. أنا لذلك أرى أن إشكال الشيء المحقق الطوسي ليس جوابه ليس بتام. يا أخي فرق بين العرض والعرض، الموضوع لا يؤخذ في حد العرض مو في حد العرض، لأنه قائم به، وإن معنى الحرفي المحمول ليس إلا معنى حرفيا قائم بالموضوع. إحنا نقول الجسم بياض يكون أبيض، واضح أم لا؟ فعلى كل حال يعني هي هنا تفريق بين العرض والعرض، وفي نفس الوقت حتى لو بنينا على صحة كلام فهو نعم يكون باب الاضطرار، ولكن ما أحد يقول أن الموضوع فعلا في الواقع وعلى نفس الأمر مقوس في حد ليه العرض. إحنا بحثنا هو بحث فلسفي الآن، إحنا بحث مفهومي، إن إحنا لا يمكن أن نتصور مفهوم هذا المحمول مو العرض إلا مع موضوعه، واضح أم لا؟ طيب هذا يعني فائدة أفادها الشراح والمعلقين. ثم يقول والذي يخالف هذه الذاتيات. شوفونا احنا قلنا ان الشيخ ركز على المساواة، لانه هو تعريف هذا الذي يلحقه لذاته هذا ما ليس معنى جامع، ليس معنى جامع، لانه الذي يعرضه لامر اعم مثلا يخرج عن هذا التعريف، ولكن حتى يراعي الاستعمال في العلوم فاقتصر على العوارض الذاتية المساوية فقط، واضح؟ حتى يبتعد عن إشكال ليه تداخل العلوم وقضايا هذه، والفرق بين موضوع المسألة موضوع العلم هو تفسيره في صناعة البرهان متصدي ليه، لكن بحث المنطق قائم على الاختصار، مو كل شيء في صناعة البرهان نأتي به هنا، إن بحث عن موضوع العلم وموضوع المسألة وهذه كلها ونبدأ تصوره وتصدقية هذا كله في صناعة البرهان، بحث ضرورية ومهمة. هذا لا، بحثنا في اللوازم والعوارض والذاتيات قضايا بسيطة مختصرة، فذلك اكتفى بالقدر اللي هو إيه ليس محل للنزاع، العرضات المساوي، واضح ام لا؟ اما العام فهنا ياتي يقول الذي يعرض الشيء لامر اعم او لامر اخص هذا ليس بعرض ذاتي، حتى يريح نفسه. طبعا هذا الكلام بناء عليه عند الموضوع يكون موضوع ايه العلم احسن، قال لا لامر اعم ولا لامر ايه اخص، لأمر أعام واضح أنه يخرج من علم ذاتي لكن خارج، وإن هو خارج لا يستعمل فهو شيء كل ما نطلق على عرض ذاتي حتى ما نتدخل الأشياء معها. وأما لأمر أخص فهو واضح أنه ليس له، يعني لابد تقيده بمعنى آخر حتى يعرض عليه المحمول، بس ليس له يصيب العرض. هذه الإثمان حيثية إيه؟ حيثية تقييدية ولا تعليه؟ هذه تقييدية، يعني لابد أن تقيد بها الموضوع وتجعلها جزء الموضوع حتى يصح الحمل. فأنت عندما قلت الحيوان ضاحك هذه القضية كاذبة، لكن لو قلت الحيوان الناطق ضاحك صادقة، يغزمون طبيعة الحيوان للناطق، بعد تقييد الحيوان بالناطق يصح الحمل الضاحك على ليه على الحيوان، لكن الحمل بالذات ولا بالعرض؟ بالعرض، بعد بعرض الناطق متحسن. فهو الشيخ ريحك خلاصة القول في هذا المنطق في هذا الفصل في هذا المقام، يعني العرض الذاتي يكون مساوي، وأما الذي يعرضه لأمر أعم أو لأمر أخص فليس بعرض إيه؟ ذاتي. هذا المقدار إحنا فصلنا أكثر والتفصيل يأتي في البرهان أكثر، واضح؟ إحنا حطينا هذا البيان التفصيلي أكثر مما في الكتاب. نعم تفضل. فإذا هنا هذا ما يقول الشيخ الذي لا يعرضه لأمر أعم ولا لأمر إيه؟ أخص. توجه. قال والذي يخالف هذه الذاتيات، يعني هذه العوارض الذاتية، ما هو؟ فما يلحق الشيء لأمر خارج عن أعم منه، لأمر أعم منه لحوق الحركة الأبيض. بضرب هنا مثال، يقول الحركة عندما تعرض الأبيض تعرضه لأنه أبيض ولا لأنه جسم؟ والجسم أعم من الأبيض أم أخص؟ جسم أعم، أعم من الأبيض، واضح أم لا؟ فيقول يعرضه الأمر إنه أعم، فسرق الحركة للأبيض عروضها لأمر إيه؟ أعام، أو لأمر أخص قل كالحركة للموجود. الحركة ما تعرض للجسم، لكن الموجود أعم، الجسم أعم من الموجود أم أخص منه؟ أخص، فيكون عرض الأخص. فإذا قلت الأبيض متحرك أو الموجود متحرك هذان كلاهما ليس من العوار الذاتية للموضوعات، لأن الأول عدو الأمر عام والآخر عدو الأمر خاص. نعم. نعم يسوس. نعم الموجود الجسماني متحرك والموجود الله موجود متحرك العقول موجود تقيدية أحسن، يعني له الحركة له أولا ولما اتحد معه ثانيا بس جرى المثال واضح أم لا؟ إذن يقول مثال لأمر خارج عن أعم منه لحوق الحركة للأبيض فإنها أو فإنها أي الحركة إنما تلحقه يعني الأبيض لأنه جسم وهو معنى أعم من الجسم قد يكون أبيض وقد يكون أسود واضح من الأحسن فإنها أي الحركة إنما تلحقه يعني تلحق الأبيض لأنه جسم يعني لأن الأبيض جسم وهو أي الجسم معنى أعم من يعني أعم من الجسم واضح أم لا؟ طيب وهو يعني الجسم معنى أعم من الأبيض إنما يلحق الأبيض لأن الأبيض إنما يلحق يعني الحركة تلحق إنما تلحقه يعني تلحق الأبيض لأن الأبيض جسم وهو أي الجسم معنى أعم منه يعني من الأبيض لأن الجسم وهو معنى أعم منه يعني من الأبيض أو أخص منه يعني لأمر خارج عن أخص منه لحوق الحركة يعني كلحوق الحركة للموجود فإنها أي الحركة إنما تلحقه يعني تلحق الموجود لأنه جسم وهو أي الجسم معنى أخص من يعني من الموجود موضوع واضح وكذلك لحوق الضحك للحيوان هذا اللي احنا عصرنا ليه يلحقه لأنه إيه؟ لأنه إنسان لأنه ناطق فأنه إنما يلحقه لأنه إنسان فعرض بين قصة قول الشيخ العرض الذاتي يبقى هنا المساوي في هذا المقام والذي يلحق لأمر أعم أو لأمر أخص فهو عرض غريب طبعا قلنا الأمر أخص هذا بالاتفاق أما الأمر أعم فيها تفصيل إذا كان عن موضوع العلم فيخرج عن العرض الذاتي إذا كان ليس عن موضوع المسألة وليس عن موضوع العلم يصير عرض ذاتي ليس فيه إشكال بس التفصيل هذا في برهان لهذا المقدار انت احفظ ولا تشغل بالك بالتفاصيل الاخرى احنا اعطيناك فكره سريعه ولكن هذا هو تعريف العرض الذاتي وبالتالي ذاتي باب البرهان عام من الذات المقوم الماخوذ في حد موضوعه او من العرض الذاتي الذي موضوعه ماخوذ في حده نكتفي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. ايه غريبه واضح الى هنا ان شاء الله ما في شيء مبهم انا خدمتكم ربع ساعه بالاذان لو في اي تفصيل اسأله أنا هنا من أجل توضيح الأمور لكم مو لنفسي وهذه الصعوبة شيء طبيعي أنت شوف طالما أنت الأمر اللي يأتي بسهولة يذهب بسهولة أحسن